نعوذ بالله العظيم وجه الكريم والسلطان القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن دجال ملعون وجنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أطل ودمر وانسف كل أبحار وأجهزة ومؤامرات إبليس ملعون ودجال كذاب سارق العين وجنودهما من ملاعين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلام، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان، عظيم البرهان، شديد السلطان، ما شاء الله كان، وما لم يشئ الجبار لم يكن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستدرك في هذه المحاضرة بإذن الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، كشف وفضح تابع للأبراج الشركية الكفرية السحرية الإبليسية الدجالية التي سهوا في تلك المحاضرة لم أذكر برج العبرة. وباختصار أقول المسؤول الذي كانت عليه وبين قوسين هم كلهم يعينهم إبليس رجيم طريق، وقد قتلوا منذ أسبوع، وقد عين إبليس ملعون غيرهم هذه الأيام، لكن سبحان الله المرتقب الجبار الذي قتلهم بالضبط بشهب مسومة باسم كل ملعون، وهكذا كان قتلهم. وللتعقيد نحن نذكر أماكن الكواكب التي يجعلون فيها مماليكهم، لكن منذ استهدافهم والخراب والدمار الذي نزل عليهم بأمر الله فهم يفرون إلى أماكن عديدة من بقي منهم حي. وأيضا تم كشف هذه الأماكن وملاحقتهم وقتلهم، وقتل ما يحصي إلى الله جل وعلا. وكان فرارهم إلى مجموعة كويكبات سأذكرها إن شاء الله في هذه المحاضرة، وقد لمحت على هذه الكويكبات في المحاضرة الماضية. نرجع لبرج العذراء التي كانت مسؤولة عليها الملعونة الإبليسية، هي معزة المسمات سمرقندي، هي اسمها هكذا سمرقندي، ذات 3200 سنة. مقرها كان في كوكب عطارد، تاجها ياقوتي، تاجها ياقوتي وبين قوسين. أحطار من الذين يسمون أنفسهم رقات أو معالجين ويشيعون العلاج من الحزن والسحر بالياقوت الأحمر، يشيعون بين العباد والمبتلين العلاج بالياقوت الأحمر، يعني علاج يكون للحزن والسحر. سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله ماذا أقول، والكثير جدا منهم من يمررون خلالهم الأبابسة للمبتلين بغفلة منهم أو جهلهم وكذا أمور. ولا ننسى أن هناك من السحرة والروحانيين الذين يتعمدون أصلا يعني توجيه العباد للعلاج من السحر والحسد بالياقوت الأحمر والحجارة التي يسمونها الحجارة الكريمة، وهذا علاج لا نعترف به وليس لا نعترف به أصلا، بل أصلا هذا يندرج فيما يحب الملاعين أصلا، لأن كل هذه الحجارة التي يسمونها حجارة كريمة والياقوت وكذا لديها خدام والشياطين، ويستقطب كل من نوع منها، يستقطب نوع الشياطين أبادسة معينين. والكارثة في من يعني يدفعون العباد لأن يلبسوا كما يسمون الخوادم الروحانية، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. المهم تاج هذه الملعونة هو تاجها ياقوتي، تسلط أشعة حمراء بتردد معين، هي تتسلط بأنواع أصحار كثيرة جدا، لكن أهمها هي أصحار لطلقة الإنسية عذراء، يعني لا تتزوج، جهاز الإبليس الحاوي على مستقبل أشعة، وغالبا هم مستقبلات الأشعة الكونية التي تكون في الأجهزة، هي غالبا تكون رقائق من ألمنيوم. فجهاز هذا الإبليس الحاوي على مستقبل بأشعة حمراء، وكذلك سحر سائد أصفر إبليسي ومواد كيميائية تثبته في القرناء على أدمغة المسحورين بالضبط فوق الغدتين الرئيسيتين هيبوتلاماس وكذلك تلاماس. هذا الجهاز هو جهاز مستدير مصنوع من حديد، تخرج منه 8 توصيلات تتوجه هذه التوصيلات إلى الغدتين مباشرة، يعني هذه 8 توصيلات تتوجه إلى مناطق عديدة سنذكرها الآن بإذن الله عز وجل. بدايتها أنها يعني تتوجه إلى الغدتين الرئيسية المباشرة، وكذلك إلى النافية والمراكز العصبية، وكذلك إلى خلف الرأس في منطقة الإدراك. هذا توزيع يعني توصيلات ببساطة، يعني واختصار هذا توزيع توصيلات هذا الجهاز الملعون، يؤثر على المسحور بعدة أمور، منها شروط الذهني وكذلك العصبية وكما قلت أصحاب تعطيل الزواج. ونقول أنه شعار هؤلاء ملاعين هذا البرج واضح ومعلن، هم يعلنونه صراحة لكن العباد مغيبين، وشعارهم هو عذراء يعني استهداف خاصة الموحدات بأن تبقى عذراء يعني لا تتزوج. خدام هذا الجهاز هم ملاعين على هيئة نمور وكذلك أسود، وأذكر أن هؤلاء الملاعين يسجنون أنفس المسحورين في كواكب ونجوم، يعني كل ملاعين أبراج هؤلاء هم أصلا يسحرون العباد والقرناء وكذلك يسجنون أنفس المسحورين. وأرجع لنقطة ذكرتها في المحاضرة الماضية وهذه المحاضرة كذلك، وبين القوسين لا يعني تصديق البشر ولا يهمني وعي وإدراك البشر ولا قدرتهم على استيعاب ما أكشفه وأوضحه وأبينه بإذن الله عز وجل، خاصة إذا دخلنا في حديث على أمور لم يسمعوها لا من علماء فلك ولا من ناسا ولا غيره. ولهذا أقول ملاعين الأبراج والتنجيم والذين يسمونهم التافهين من الإنس أنهم ملوك علويين، وأقول وهم يعلمون جيدا أني أراهم أقل من جناح بعوضة ونقتلهم في كل حين وتدمر مماليكهم. أنا لا أعترف بوصف ملك سواء في عالم الإنس والجن، الجن هم يعلمون لكن الإنس لا أدري، لكن هذا ما عندنا، لا نعترف بوصف ملك سواء في عالم الإنس أو الجن، سواء كان ملكا من الإنس والجن يعني كان مسلما أو غير مسلم، نحن لا نعترف بلقب ملك أبدا. هم يعني هؤلاء الملاعين هم مروا بعد دمار النازل عليهم هذه الأيام إلى كويكبات السيارة، لكن أين المفر من برج الله العظيم المنتقم؟ الكويكبات التي سأذكر يعني اكتشفها الملاعين قريبا جدا، وبالفعل لا يعرفها من الإنس إلا عدد لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة من علماء معمري دجال ملعون. هذه الكويكبات سأذكر الذي يجب أن تعرفوه فقط، نبدأ بكويكبات سنجر. كويكبات سنجر هي يعني 60 كويكب قريبة من عطارد بل حوله أصلا، تصلح للعيش، درجة حرارتها 50 درجة مئوية، سماؤها صفراء، فيها أنهار صغيرة وسحاري وبحيرات، أما الحيوانات ففيها حيوانات غريبة، لكن من بينها ما تعرفونه يعني موجود وتستطيعون تصوره هو موجود القرود وكذلك ديناصورات صغيرة، وعندما أقول السحاري يعني فيها نخيل. لا يسكنها الجن، لا يسكنها الجن إلا الملاعين الذين فروا إليها في هذه الأيام الماضية ويتم استهدافهم بأمر الله، هم كانوا يبحثون عليها منذ مدة. الملاعين أول ما فروا إليها ودخلوها مباشرة عملوا على إخفاء ما أنقذوه في كتب التنجيم والأبراج والأسحار الإبليسية وكذلك أغراض أخرى لا تحدث عنها. نذهب لمجموعة كويكبات أخرى وهذه كويكبات اسمها كويكبات ثور، كويكبات ثور وعددها 30 كويكب، أقرب يعني كوكب لها هو كوكب المشتري صالح للعيش، يعني فيها حياة. درجة حرارتها 45 درجة مئوية، هدافها معتدل بالنسبة لساعات الليل والنهار، يعني مقاربة جدا إلى ساعات الليل والنهار هنا على الأرض. سماؤها زرقاء، فيها حيوانات متنوعة من بينها القرود وكذلك الحمار الوحشي والثعابين وكذلك قنافذ ونوع من الطيور. فيها أنهار وفيها بحار ولا أزيد على هذا. نذهب لكويكبات زجروس، كويكبات زجروس هذه كذلك هي كويكبات في محيط المشتري. درجة حرارتها تعادل 50 درجة مئوية، سماؤها صفراء من بين ما فيها من حيوانات تشبه ما هو في أرضنا، هي قرود كذلك سناجب وطيور يعني متميزة. والميزة التي تميز هذه كويكبات زجروس هي البحيرات الكثيرة الصغيرة. خلاصة لازيد على هذا في وصف الكويكبات التي يصلح فيها العيش، وأتحدث الجالي الملعون وملاعينه من علمائه، وخاصة علمائه الملاعين الأربعة اثنان في كل دولة، أن يصلوا إلى هناك أو يفكروا أنهم يعني بخراب وقتل البشرية بفيروساتهم أنهم سيفرون ويصلوا لها ويسكنوها ويعمروها. فأقول لهم هذا من بعدكم وبعد السماء عن الأرض بإذن الله جل وعلا. وقول البشرية عامة ولرفاقي في هذه القناة خاصة، لن تجد هذه المعلومات أبدا في أي مكان ولا في محركات عمهم جوجل ولا وكالات فضائي. وأرجع وأقول لا يهم استيعاب العقول بما يخرج مني، بل أخرج بعض الذي عندي وكفاني الله الشهيد وفقط. وأصلا عدوي وأعدائي الأزليين يشهدون على صدق ما أخرجه، ما أكشفه، ما أفضحه. أما ما يحصل لنا في خفاء فقد كفانا الحفيظ الله فهو خير الحافظين. الآن بالنسبة لبرج ملعون آخر إن شاء الله نترك كشفه في محاضرة أخرى بإذن الله، بقينا من الحياة لأنه برج ليس في الكواكب بل في الأرض، وهو في عالم الجن في دولة معينة، وهو مقرون بالبحار وأمور أخرى كثيرة، نتركه لوقته إن شاء الله وبإذن الله جل وعلا. خلاص نتوقف هنا، يبقى ما هو دين علي أمام الله، تدينه لي الأمة الإسلامية والموحدين والمسحورين من التقاليد، هو إخراج الرقة التي تستهدف أصحار وأجهزة الأبراج إن شاء الله، وبتوفيق الله ما دمت تحدثت عليها في محاضرة، وخلاص يعني أصبح ليدي يجب أن أخرجها بإذن الله جل وعلا في رقة. ثم ما حييت نخرج ما عندنا من كشف وفضح مؤامرات المنظومة التجلية الإبليسية وإيصال الرقة المستهدفة لها بإذن الله وبتوفيق الله في سبيل الله في سبيل الله في سبيل الله الكريم. وخلاص نتوقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى تصلكم إن شاء الله بعد هذه المحاضرة نقوم بتسجيل الرقية الثانية للجزء الثاني الخاص باستهداف ملاعين وأسعار وأجهزة الأبراج.